إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازال الكلام موصولا حول باب المساقات والإجارة من كتاب البيوع، وفي التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرأة. وقد كنا في المجلس الأخير توقفنا عند الحديث الذي رقمه الشارح برقم 13 بعد 900، قال فيه وعنوان له بقوله: إثم من منع العامل أجرته. أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. هذا الحديث حديث إلهي، ولهذا قال: قال الله عز وجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه. والحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وليس من القرآن يقال له حديث إلهي، وبعض أهل العلم أيضا يسميه بالحديث القدسي. وقد يعني بعض مشايخنا يقول إن هذه التسمية جاءت من قبل من لا يثبت الكلام لله عز وجل بالصوت والحرف ويخالف أهل السنة في ذلك، والله أعلم. فهو على كل حال حديث إلهي، والفرق بينه وبين القرآن من وجوه، منها أنه لا يتعبد بتلاوته، فلا يجوز أن يقرأ في الصلاة أو حتى خارج الصلاة تعبدا على أنه مثلا له حسنات بكذا وكذا. الشيء الثاني أنه ليس مقطوعا بثبوته، فمنه من لا منه ما يثبت ومنه ما لا يثبت، فهو من جنس الأحاديث، يعني في حكمه حكم الأحاديث النبوية المنقولة بالأسانيد التي منها ما يصح ومنها ما لا يصح، بخلاف القرآن في يعني قراءاته الثابتة، بخلاف القرآن فإنه مقطوع بتواتره وثبوته. وأما القراءات فلا، القراءات هناك فرق بين القرآن والقراءات. القرآن أصله من حيث هو متواتر في كل لفظة منه، لكن أوجه القراءة المعينة التي انفرد بها بعض القراء، هذا منه ما هو ثابت، ومنه ما هو شاذ، ومنه ما هو ضعيف حتى لا يثبت يعني إسناده فيرسح. لكن القرآن في نفسه أصله ما زال ينقله الكافة عن الكافة من المسلمين، ما فيه خلاف. ولهذا لو فتحت أي كتاب تفسير أو غيره من القرن الثاني ولا الأول، صح قد يختلف عن قراءة تقرأها، أما أصل القرآن فلا تجد فيه تقديما ولا تأخيرا ولا ولا. طيب، وأيضا من الفروق أن كليهما معناه من الله عز وجل، وأما اللفظ فالقرآن طبعا من الله بلا شك، وأما الحديث الإلهي ففيه قولان. والحديث الإلهي هذا من الفروق بينهما، ومن الفرق والحديث الإلهي ضمائر المتكلم فيه ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، مثل قوله هنا: ثلاثة أنا خصمهم، رجل أعطى بي ثم غدر. هذه الضمائر ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف الأحاديث النبوية المرفوعة فإن ضمير المتكلم فيها يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد اعتنى أهل العلم بها قديما وحديثا، ويعني بعضهم أفردها بالتصنيف. وهذا الحديث قال كما سيأتي في كلام الشارح أنه قد يعني حصل وهم في عزوه، فليس هو في مسلم بل هو في البخاري، في صحيح البخاري. فهو الحافظ الشارح قال: إما أن الوهم من الحافظ وإما أنه من النساخ، وقد عزاه الحافظ نفسه في التلخيص إلى البخاري كما سيذكر الشارح أو ذكره. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، هذا أسلوب جاء كثيرا في الأحاديث: ثلاثة، خمسة، سبعة يظلهم الله في ظله، ثلاثة لا يكلمهم الله، إلى آخره. وفيه من التشويق ما هو ظاهر، لأن من مقاصد العرب التفصيل بعد الإجمال، لأن الإجمال الأول يشوق النفس إلى ما بعده، فيأتي ما بعدها وقد تشوقت النفس إليه فيتمكن من النفس. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كان الله خصمه فهو مخصوم لا محالة. رجل أعطى بي، وهذا وعيد يعني وعيد، وقد يشعر بأن هذه الثلاثة من الكبائر، أن هذه الثلاثة من الكبائر. رجل أعطى بي ثم غدر، كأنه عاهد بالله عز وجل ثم غدر ولم يفي، فهذا فيه قلة تعظيم لله عز وجل، ومع أن الغدر أصلا محرم حتى لو لم يعاهد بالله، حتى لو عاهد فقط قال أعاهدك ولم يذكر الله عز وجل ثم غدر، فهذا من صفات المنافقين. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، الحر لا يملك واليد لا تثبت عليه، فمن ظلم حرا فباعه على أنه رقيق وهو حر، فإنه ظلم عظيم يستمر أذاه وأثره، فهذا عدو لله عز، خصم لله عز وجل. فأكل ثمنه يعني انتفع به بأي وجه من وجوه الانتفاع، سواء أكله بفمه أو المهم أنه انتفع به. فالعرب والله أعلم يقولون أكل المال، يعني لا يقصدون أنه لا بد أن يكون طعاما، وبعضهم يقول هذا محمول على أنه معظم المنافع، لكن قد يقال الله أعلم أن الأكل هنا ليس مقصودا به الأكل بالفم فقط، وإنما المقصود أنه انتفع به. ورجل طبعا، وهذا يعني تشنيع لفعله، وإلا مجرد بيعه الحر فإنه قد وقع في المحرم العظيم والظلم الفاحش، ولا يجوز بعد ذلك ولو تصدق بثمنها أو كذا، اللهم إلا إذا تعذر يعني ما وجد الشخص أو كذا، ما أدري يعني هذا شيء آخر. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجر، هذا هو الشاهد لباب الإجارة، ففيه وجوب إذا عمل الأجير وأكمل عمله وجب أن يسلم له، أن تسلم له الأجرة، ولا يجوز ظلمه في هذا. فمن منع الأجير من حقه واستضعفه، لأنه ضعيف كثيرا ما يكون الأجير أضعف من المستأجر، لأن المستأجر يكون صاحب مال وكذا، والأجير يكون ضعيفا كما هو الواقع المشاهد للأسف من كثير من الناس الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى، يستضعفونه لأنه يكون في الدنيا ليس ذا جاه ولا يستطيع أن يستعدي عليه السلطان بسهولة وكذا، فيأكل حقه ويظن أنه بذلك يعني، مع أنه في الغالب أنه لا يحتاج إليه، وهذا من إجرامه. يعني الإنسان يكون غنيا والأجر قليلة والأجير يحتاج إليها، ومع ذلك لا يرحمه، بل يقسو قلبه حتى يأكلها ولا يعطيها صاحبها، وهذا من الظلم العظيم. حتى جاء في هذا الحديث أن الله يكون خصمه يوم القيامة، هذا أمر عظيم حقيقة، لأنه كأنه لما استضعفه واستقوى عليه بجاهه وسلطانه ونسي العلي الكبير من فوقه سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من مثل هذه الحال. وقارن هذا بما جاء في الصحيحين من الرجل الذي ثمر للرجل أجرته لما استقلها وقال لا أريدها، فهذا العمل الصالح توسل به إلى الله عز وجل من أمانته، حتى ما اكتفى أن يحتفظ له بأجرته بل نماها له، فتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح، فكان هذا من أسباب كشف الصخرة عنهم في الغار في القصة المعروفة التي في الصحيحين. قال الكلام عليه من وجوه، وجهه في تخريجه فقد أخرجه البخاري لا مسلم في كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، من طريق يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه أيضا في الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، هذا هو الشاهد بالإسناد المذكور مع اختلاف الشيخ ومعزو إلى مسلم، فظاهر أنه وهم من الحافظ أو من النسخ، وقد عزاه المزي إلى البخاري وابن ماجه، وعزاه الحافظ نفسه في الترخيص إلى البخاري. الوجه الثاني في شرح الفاظه، قال الله عز وجل هذه إحدى صيغ الحديث القدسي، وما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وهو منسوب إلى الله تعالى، معنى لا لفظا على أحد القولين. والقول الثاني أن الحديث القدسي كلام الله تعالى بلفظه ومعناه، هو قول مرجوح في خلاف هذا قوله ثلاثة، ومن أدلة أنهم بالمعنى أنه يجوز روايته بالمعنى سائر أحاديث، ولهذا تجد فيه اختلافا في بالمعنى بخلاف القرآن. قوله ثلاثة أنا خصمهم أي ثلاثة أنفس، وهو مبتدأ، وجملة أنا خصمهم خبر، وذكر الثلاثة ليس للتخصيص لأن الله تعالى خصم لجميع الظالمين. طيب لماذا خص هؤلاء؟ ولكن لما أراد التشديد على هؤلاء صرح بها، والخصم مصدر خصمته أخصمه خصما، نعت به غلبته مثلا، نعت به للمبالغة كما يقال رجل عدل، لأن عندنا قاعدة في البلاغة وهي أو في التصريف أيضا، وهي النعت والوصف بالمصدر يقتضي المبالغة، كأنه مثلا تقول رجل عدل متجسد على قدمين، والخصومة هي المنازعة والجدل، ومعنى أنا خصمهم أي إن الله تعالى يخصم هؤلاء يوم القيامة نيابة عمن ظلموا. يعني كل واحد من هذه الثلاثة فيه مغدور فيه مظلوم ضعيف، والله عز وجل ولي المستضعفين فينتصر لهم من ظلمه. هذا معنى لطيف جدا في هذا الحديث، ويبين لك بلاغة هذا الحديث في قولي أنا خصمهم. هذا فيه يعني لأنه الله عز وجل ينتقم للمظلومين من الظالمين. يقع على الواحد والاثنين والجماعة، كلمة خصم يوصف بها الجماعة والواحد والاثنان والمذكر والمؤنث بلفظ واحد. قال تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذن وفي الحقيقة هما اثنان. طيب ولا خلاف بين المفسرين أن المراد بالخصم هنا الملكان، وقد يثنى ويجمع فيقال خصمان، هذا أيضا جائز كقوله تعالى هذان خصمان اختصموا، وقوله تعالى قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. في حديث عائشة رضي الله عنها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب. قوله أعطى بي إما أن المعنى حلف بي أو أن مفعول أعطى محذوف، والتقدير أعطى يمينه بي أي عاهد عهدا وحلف عليه بالله ثم نقضه، والدليل على هذا المفعول المحذوف قوله غدر فهو يدل على تخصيصه بالعهد. قوله ثم غدر أي نقض العهد ونكثه، وهو ضد الوفاء، والغدر مصدر غدر يغدر غدرا، هو الإخلال بالشيء وتركه. يقول ابن فارس الغين والدال والراء أصل صحيح يدل على ترك الشيء، ومنه غادره تركه. غادر مثلا تقول غادرت زيدا نائما أو ملقا على الأرض أو صريعا، وكذلك منه الغدير والغدران لأنهما غادره السيل من الماء وهكذا. طيب قوله باع حرا أي باع إنسانا على أنه عبد مع أنه في الواقع ليس رقيقا وإنما هو حر. قوله فأكل ثمنه خص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود، وإلا فالمراد الحصول على الثمن سواء اشترى به طعاما أو لباسا أو سيارة أو غير ذلك. قوله فاستوفى منه أي فحصل من الأجير على العمل الذي استأجره من أجله، وذكر الأجل الأكل والاستيفاء فيه مزيد من التوبيخ والتقريع والتهجين للأمر. قوله ولم يعطه أجره، الأجر في اللغة الجزاء على العمل، وفي اصطلاح الفقهاء العوض الذي يعطى مقابل منفعة لا مقابل ذات، وإلا فهو ثمن يقال له ثمن، الذي مقابل ذات ثمن، الذي يكون مقابل المنفعة يقال له أجرة تسمى الأجرة. وذكر الرجل في الحديث لا مفهوم له، وإنما جرى مجرى الغالب، وإلا فلو استأجر امرأة استئجارا مباحا ثم لم يعطي، أو امرأة استأجرت امرأة فكذلك. الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم الغدر، وهو نقض العهد والإخلال، وهو الإخلال بالشيء وتركه، هو من أكبر الكبائر، وهو صفة ذميمة تدل على خسة النفس وحقارتها، ولا يتصف بها إلا ناقص الإيمان. ولهذا إذا عاهد غدر منافق شيمته دائم يعني كثرة النقض للعهود والغدر بها. والغادر شخص ممقوت، كل غادر ينصب له لواء عند استي يوم القيامة كما في الصحيحين. شخص ممقوت لا يطمئن الناس إلى مخالطته ولا جيرته ولا معاملته، ويكفيه سخطا وغضبا أن الله تعالى يكون خصمه يوم القيامة. الوجه الرابع الحديث دليل على أن استرقاق الحر وبيعه وأكل ثمنه من أكبر الكبائر. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع الحر باطل. قال المهلب إنما كان إثمه شديدا لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، لأنه يصير كالأسير مع سيده المزعوم، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه انتهى. الوجه الخامس الحديث دليل على تحريم أكل أجرة العامل وعدم إعطائها إياه بعد استيفاء العمل، وهذا من كبائر الذنوب، وهذا أمر مستقبح شرعا وعقلا، فإن العامل أخوك في الإسلام، وحقوق الإخوان على الإخوان كثيرة، فكيف إذا أدى لمستأجره عمل، يعني هو له حق عليك وإن لم يعمل فكيف إذا عمل، فكيف إذا أدى لمستأجره عملا يعود على ماله بالنماء وعلى تجارته وصناعته بالازدهار والسعة، قد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود وأداء الأمانة إلى أهلها، وأجرة العامل داخلة في هذا العموم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الوجه السادس الحديث دليل على عناية الإسلام بحقوق العمال وإيصالها إليهم كاملة غير منقوصة، حيث توعد من جحد أجرة العامل بعد استيفاء عمله بهذا الوعيد العظيم أو توعيدة، فضمن الإسلام لهم حقوقهم وحماهم من تسويف صاحب العمل أو جشعه حينما يريد جحد الأجرة، لأن هذه الأجرة فيها حاجة العامل وحاجة أسرته ومن يمون أي من يعوله، الله تعالى أعلم. ثم قال: حكم أخذ الأجرة على رقية وتعليم القرآن. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. هذا الحديث له سبب ورود معروف، هو أن جماعة من الصحابة مروا بقوم من المشركين فاستقروهم فلم يقروهم، يعني طلبوا منهم الضيافة، فلدغ سيدهم فأتوهم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرون وكذا، فلا نبقي لكم حتى، فلم يبقوا لهم حتى شارطوهم على قطيع من الغنم إذا برأ السيد، ففرقاهم رجل: ما كنا نأبنوا برقية. هذا في حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد مفصل. طيب، وكذلك حديث سيأتي حديث ابن عباس بسياقه المبسوط، وقيل إن هذا الرجل هو أبو سعيد نفسه، فرقى فشفي السيد وقام كأنه نشط من عقال، فأعطوهم هذا القطع من الغنم. فلما أخذوه شكوا فيه، قالوا: أخذنا على كتاب الله أجرا وكذا. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا من إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، خذوه واضربوا لي معكم بسهم. وهذا الحديث عندنا فيه أمران. الأمر الأول لفظه، فلفظه عام: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. كان يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذوا على الرقية مثلا، لكن هو عمم، ترك هذا وعمم، قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ونعرف أن القاعدة أن الإبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعلى هذا، لكن مع ذلك هناك قاعدة مهمة أخرى أصولية ننتبه لها، وهي أن صورة السبب قطعية الدخول في العموم عند جمهور العلماء والأصوليين، خلافا للإمام مالك رحمه الله. قال صاحب المراقي: واجزم بإدخال ذوات السبب، وروي عن الإمام ظنا تصيبها، يعني الإمام مالك، يعني أن صورة السبب هو العام ظني الشمول لأفراده بالظهور، يعني ظاهر في دلالته على أفراده عند جمهور العلماء خلافا للحنفية، كما قال صاحب المراقي: وهو عند الجل بالرجحان والقطع فيه مذهب النعمان. طيب، لكن الفرد الذي بسببه جاء العموم قطعي الدخول في العموم، يعني لا، ليس ظنا فقط، لأن أصلا العموم ما قيل إلا بسبب هذه الصورة. هل يمكن أن تكون هذه الصورة غير مقصودة؟ لا يمكن، وإلا كان الكلام متفككا، يكون كأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن غيره وترك الأصل الذي سئل عنه. فبالتالي قال جل العلماء: صورة السبب قطعية الدخول في العموم. إذن صورة الرقية هي قطعية الدخول في هذا العموم، لا يمكن أن يقول إنسان الرقية غير داخلة في هذا العموم إلا بنسخ. معروف أن النص حكمه أنه هو حكمه حكم النص، والنص لا يعدل عنه إلا بنسخ، ليس ظاهرا فقط. طيب، إذن هذا العموم قطعي الدلالة على مسألة الرقية بهذه الملابسات التي وقعت، وبعمومه يدل على بقية صور الرقية وبقية صور غير الرقية أيضا من أخذ الأجر على القرآن بعمومه. وهو حديث صحيح، يعني روية من حديث أبي سعيد متفقا عليه، ومن حديث ابن عباس في صحيح البخاري، فدل على العموم. في حديث أبي سعيد عفوا قال: وما أدراك أنها رقية، وما أذكر هل فيها لفظ إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ولا، لكن قال: خذوا كلوا واضربوا لي معكم منهم بسهم، حتى يبين لهم أنه يعني جائز تماما لا شبهة فيه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أورع الناس أكل منه. طيب، هناك أشياء أخرى تتعلق بالقرآن مثل التعليم والتلاوة وما إلى ذلك. فأما التعليم ففيه خلاف، فمن أهل العلم من قال يدخل في هذا العموم، ومنهم من قال لا يدخل، لأن هناك أحاديث فيها الوعيد على أخذ الأجر على تعليم القرآن كما سيذكر الشارح، فقالوا التعليم يخرج من هذا العموم، ولأن تبليغ القرآن لا يجوز أخذ الأجر عليه. لكن الحقيقة أن ثمة فرقا بين التبليغ والتعليم. التبليغ معناه أن إنسان مثلا كافر أو كذا لا يعرف أصلا معنى القرآن، أو لم يدعى إلى القرآن. أما التعليم فهو قدر زائد على هذا، قد يكون إنسان يريد أن يحفظ القرآن أو كذا، ولا يجد بسهولة من يتفرغ له. ولو قلنا لا يجوز أخذ الأجر على القرآن، على تعليم القرآن، ربما لم يجد الشخص إلا أندر النادر حتى يعلمه، لأن الناس مشغولون بعيالهم وبأولادهم. ولهذا حتى الحنفية رحمهم الله الذين هم من يعني أشهر من منع ذلك، لما منعوهم متقدموهم رجع متأخرهم إلى الجواز، لأنهم قالوا لو قلنا بهذا القول سيتوقف تعليم القرآن في الأمة، وهذا من فقههم رحمهم الله، لأن ما نجد المحتسبين بسهولة، وحتى لو وجدناهم سيكون عددهم قليلا جدا بالنسبة لمن يريد أن يتعلم القرآن، فلن يجد فرصة إلا قليلا. وهناك قول ثالث كما ذكر الشارح، قول متوسط بين القولين، وجههم في مذهب الحنابلة على ما ذكر الشارح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومعروف به شيخ الإسلام، وهو أنه يجوز الأخذ مع الحاجة لا مع الغنى، وهذا قول متوسط في كل المصالح الدينية. طبعا هذا الخلاف هو في القرآن، لكنه ينسحب على جميع الأمور الدينية مثل تعليم العلم الشرعي وما إلى ذلك. فقال يجوز أخذ الأجرة مع الحاجة لا مع الغنى، ويأخذ ويستعين بها على طاعة الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يجاهدون ويأخذون الغنائم ويستعينون بها على طاعة الله، وما قالوا لا تمام الإخلاص ألا نأخذ الغنائم أصلا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، والله عز وجل أحل الغنائم بنص القرآن، مع أنها الأصل أن الجهاد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فبالتالي يعني خاصة، وهو ومع أن المجاهد يعلم من البداية أنه يعني يكون له نصيب إذا انتصر، لكن هل قصده أو ما قصده هذا أيضا شيء يعني مهم. المهم أن شيخ الإسلام قال عند الحاجة يجوز، بلا حاجة لا يجوز. إذا كان إنسان غنيا، وكما سيأتي أنه بعضهم يعني استأنس بقول الله عز وجل من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لا يعني لا يبالغ ولا يجعله تجارة ولا كذا، وإنما ولهذا يعني ذكر بعض مشايخنا عن شيخ الإسلام عبارة لطيفة، وهي خذ لتفعل ولا تفعل لتأخذ. يعني مثلا في الحج حج يعني خذ لتحج عن الميت مثلا، لتشهد الموسم والخير وتصلي في مكة وتسقط الفرض عن أخيك وكذا، ولا تحج لتأخذ، يعني لا يكون الدنيا هي المقصد. كذلك مثلا علم، لا تعلم لتأخذ، وإنما خذ لتعلم، يعني أنت تأخذ من أجل أن تستعين على تعليم العلم الشرعي، لا أن تجعل العلم سلما إلى الدنيا، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا القول من القوة كما ترى يعني. طيب وهناك تفاصيل تأتي في الشرح إن شاء الله. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث علقه البخاري في كتاب الإجارة وصله في كتاب الطب، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب من طريق عبيد الله بن الأخنس أبي مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ أو قال سليم، وما بمعنى سموا اللديغ سليما تفاؤلا، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل منكم راق؟ إن في الماء رجلا لديغا، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، يعني مقابلة شاء شارطهم عليها. طيب فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة، فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وجه الثاني حديث دليل على جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن كما تأخذ الأجرة على العلاج بالأدوية الأخرى، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وهذا الأخذ ليس على مجرد التلاوة وإنما هو على المعالجة والمداواة، لأن القراءة والنفث وعلى المريض من الأفعال المباحة، فيكون الأخذ على المعالجة لا على مجرد التلاوة، لأنه سيأتي للشارح أن الأخذ على مجرد التلاوة يعني فيه إشكال. إذا قال لك إنسان اقرأ وأعطيك، وكذلك قد يلحق به اقرأ وأهدي لي الأجر أو لأبي مثلا أو كذا، فهذا سيأتي الكلام عليه. الوجه الثالث الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. الآن ننتقل إلى التعليم من الرقية، وهذا قول المالكية والشافعية وأحمد في رواية عنه والمتأخرين من الحنفية وابن حزم الظاهري. والقول الثاني أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهذا قول متقدم الحنفية ورواية عن أحمد أخذ بها أكثر أصحابه، وكذا قالوا في تعليم العلم من تفسير وحديث وغيرهما، وكذا الإمامة والأذان، واستدلوا وجاء في الحديث وقد سبق معنا في كتاب الصلاة واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واستدلوا بما يأتي أولا الأدلة التي تدل على أن الأجرة لا تأخذ على تبليغ الإسلام والقرآن، كقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، وقوله تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وهذا واضح، يعني إذا كنت لا تبلغ الدين أصلا إلا بأجرة هذا في إشكال كبير. ثانيا أما التعليم فقد يختلف عن هذا، ثانيا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، قلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أهدي إلي قوس ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله. شوف معناه، أراد أن يستعين بها على الطاعة. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. قال هنا: أخرج أبو داود بن ماجة والبيهقي من طريق مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت. قال نعم، هذا الحديث من عمدي من منع، لكن هذا الحديث في نزاع، في ثبوته، فالذين احتجوا به يرون أنه ثابت بطرقه وإن كان يعني فيها شيء من ضعف. وهنا أنا رجعت كلام الشيخ الألباني رحمه الله، يقول: إسناده ضعيف لكن له طريق أخرى صحيحة، فينظر يعني ويعني هل هناك يعني طريق أخرى غير هذه، لأنه سيعله الأسود بن ثعلبة تابعي هذا فيه جهالة. ولكن الشيخ أحيانا إذا كان روى عنه عدد وكذا فإنه يمشيه، وهذه القاعدة يعني جاءت عن الذهبي وغيره، وبعضهم لا، يعني لأن جهالة التابعي أخف من جهالة غيره، خاصة أنه يبدو أنه تابعي ليس بالصغير، يعني إما متوسط أو كبير، وفي ظني أنه ربما يكون يعني إما من الطبقة الثالثة أو الثانية، ينظر. طيب، لعله مثلا يكون من الثالثة. قال: كما استدل بأن التلاوة من الأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، وهذا العمل قربة لله تعالى، فلم يجوز أخذ الأجرة عليه، لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله تعالى، هذا هو الأصل في القرب. لكن كما قلنا، هذا من فروض الكفاية التي قد لا يتيسر من يقوم بها إلا بهذا، وثم إنه الأصل أنه يأخذ ليفعل كما قلنا، لا أنه يجعله من أجله، وهذا في أخذه من المتعلم. طبعا كل ما نقول إنما هو في أخذه من المتعلم أو من ذويه، وأما أخذه من بيت المال أو من وقف أو كذا، هذا كما سيأتي للشرح أصلا، هذا قد سبق لنا شيء من ذلك، هذا لا يدخل في هذا الخلاف. طيب، قال: وأجاب عن حديث الباب بأجوبة غير ناهضة، كقولي من المراد بالأجر المذكور في الحديث الثواب الأخروي، ويرد هذا سياق الحديث كما تقدم، وكقولهم إنه منسوخ، وهذا مردود بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. والقول الثالث أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند الحاجة دون الغناء. كل هذا كما قلنا أخذ على من المتعلم، الكلام هنا الأخذ من المتعلم أو من ذويه أو من الطالب التعليم، مثلا واحد يقول: علم ابني، يقول: لا أعلمه حتى تعطيني مثلا. وهذا وجه في مذهب الحنابلة، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا قول وسط مع الحاجة، وهذا قول وجيه في جمع بين الأدلة، ويؤيده قوله تعالى في ولي اليتيم: ومن كان غنيا فليستعفف، نعم بالواقع، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ولأن المحتاج يمكن أن ينوي عمله لله ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة، يعني لا أنه يجعل العمل وسيلة إلى الدنيا، وينفق على من يجب الإنفاق عليه، له زوجة وله أولاد، فيؤدي الواجب بهذه الأجرة بخلاف الغني، فإنه لا يحتاج إلى الكسب، فلا حاجة تدعوه إلى أن يأخذ أجرة، ماذا ينوي؟ وأما حديث عبادة فهو حديث ضعيف، لأن في إسنادي الأسود بن ثعلبة هو مجهول كما في التقريب، والمغيرة بن زياد أو جملة جديدة، والمغيرة بن زياد الموصلي، والثقة وكيع بن معين والإجري وغيرهم، وضعفه أحمد وأبو زرعة، مختلف فيه. قال أحمد: مضطرب الحديث ومنكر الحديث. وقال في التقريب: صدوق له أوهام، ومثل هذا الحديث لا يقاوم ما ورد من الأحاديث الصحيحة ولا فرض صحته، فهو محمول على أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان متبرعا بالتعليم ناويا للاحتساب فيه، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيع أجره ويبطل حسنته بما يأخذ من هدية، وعزى هذا إلى شرح السنة كأنه البغوي والطيبي، شرح الطيبي للمشكال لعله. وهذا الخلاف إنما هو في حكم أخذ الأجرة إذا كانت باشتراط، الأول يشترط على المتعلم أو ذويه، أما إذا أعطي بدون اشتراط فالظاهر من كلام أصحاب المذاهب الأربعة وابن حزم الاتفاق على الجواز إذا كان من غير أجر، من غير اشتراط، وهذا في الحقيقة يخالف حديث عبادة أيضا لأنه لم يشترط، لكن كما قلنا حديث عبادة في نزاع في صحته، وكأن له طرقا، لو نقل بعضكم لنا كلام الشيخ الألباني في تصحيحه يعني بالتفصيل الطرق مثلا كذا يكون طيب من السلسلة الصحيحة ومن غيره. طيب قال وابن حزم الاتفاق على لأن من أجاز باشتراط كما تقدم أجاز من باب أولى، طبعا هذا واضح، ومن منع باشتراط هم متقدمون الحنفية فقد أجازوا الأخذ بدون اشتراط. وأما أخذ الرزق هذا هو الذي أعرفه، والشيخ هنا قال الرزق فينظر من بيت المال وهو الراتب على تعليم القرآن وعلى الأذان والإقامة والإمامة وتعليم العلم، فجوازه محل اتفاق بين أهل العلم خطنا على هذا، لأن ما يأخذ من بيت المال لهذه الأعمال ليس عوضا وأجرا، بل هو رزق للإعانة أو رزق للإعانة على الطاعة، هو حق ثابت في بيت المال، وبيت المال معد للمصالح، أصلا هذه مصالح عامة للمسلمين، أصلا يجب على متولي الأمر أن يكون أن ينصب أناسا للأذان والقضاء والعلم وما إلى ذلك، فهذا أصلا سهم من أسهم بيت المال التي أصلا شرعا يصرف فيها، ولهذا لا يدخل في الخلاف، لأن بعض وأظن أن الوقف قريب من ذلك، إذا أعطي من وقف مثلا جعل للناس ليعلم الناس أو كذا فلعله أيضا، لأنه ليس مأخوذا من المتعلم، إلا أن بعض الفقهاء كالشافعية والحنابلة يقيدون جواز أخذ الرزق، لكن تحرر مسألة الوقف نعم، إلا أن بعض الفقهاء كالشافعية والحنابلة يقيدون جواز أخذ الرزق أو الرزق بعدم وجود متطوع حماية لبيت المال من أن يصرف بدون حاجة إلى صرفه، والله المستعان. وهذا واضح، يعني إذا وجد متطوع، طبعا هنا مسألة الكفاءة أيضا مهمة ينظر فيها، لكن عموما إذا وجد متطوع فإن بيت المال لا يجوز صرف شيء منه إلا عند الحاجة إليه، لأن هذا أشد من مال اليتيم التي يعني أو مثل مال اليتيم الذي قال الله عز وجل فيه إلا بالتي أحسن. فإذا كنا نجد متطوعين لماذا نعطي هؤلاء أموالا؟ نوفر المال على المسلمين، أما إذا ما وجدنا فهذا فإنهم يعطون. الوجه الرابع ظاهر هذا الحديث العموم، وأنه يجوز أخذ، وقد ناقش المحدثون هذه المسألة في أخذ الأجرة على التحديث وشبهوها بأخذ الأجرة على القرآن، كما قال العراقي وهو شبيه أجرة القرآن يخرم من مروءة الإنسان، لكن إذا يعني نعم يعني ذكر أبياتا معناه أنه أجازه جماعة من العلماء لمن نبذ الكسبة، لكن كذا أبا نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصا فإن نبذ له الكسب أجز إرفاقا أفتى به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، يعني أنه إذا ترك التكسب وتفرغ لهذا الأمر أبو نعيم الفضل بن دكين الشيخ البخاري وغيره المشهور عالم مشهور يعني محدث كبير قال يلومونني على أخذ الأجرة على التحديث أو على الحديث وفي بيتي 13 نفسا وكذا، ما يعني في يعني ما لا أجد لهم يعني شيئا أو كذا، يعني كأنه يقول أنا أخذ من أجل أن فقط على قدر الحاجة من أجل أن أسد حاجتهم وأتفرغ للتحديث. طيب قال الوجه الرابع ظاهر هذا الحديث العموم وأنه يجوز أخذ الأجر على كتاب الله تعليما وعلاجا وهذا سبق وتلاوة، ولكن هذا العموم غير مراد، وقد خصه أهل العلم بالعلاج والتعليم، وما أخذ الأجر على مجرد التلاوة فهو غير داخل في هذا العموم بل هو مستثنى منه بدليلين، الأول ما ورد من الحديث الدالة على النهي عن أخذ الأجرة على تلاوة القرآن تخصصه، وطبعا من يرى صحة حديث عبادة ونحوه يخصص به العموم، يقول التعليم لا يجوز، وهذا نحى إليه لعله الشوكاني يعني قال التعليم لا يجوز لأن الدليل خصه من عمومي إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لكن هذا متوقف على صحة حديث عبادة كما لا يخفى وما ورد في معناه. طيب قال ومن ذلك حديث طيب الأول ما ورد من أحاديث الدالة على النهي عن أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. الثاني جاء في الاختيارات قول ابن تيمية يعني كأنه حكاية إجماع أو اتفاق، الاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم انتهى، ولا يصح الاستئجار على القراءة. طبعا قال عن حديث عبد الرحمن بن شبل أخرجه أحمد وغيره ذكر جماعة، وقال إسناده قوي كما قال الحافظ في فتح الباري، وقال الألباني إسناده صحيح وعزى إلى سلسلة صحيح وفتح الباري قبل. طيب قال هنا ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت، هذه صورة أخرى أيضا، بعض الناس يقول لشخص قارئ مثلا اقرأ ختمة وأهدي أجرها إلى أبي ويعطيه مالا، قال لك هذا لأنه لا ثواب للقارئ ولا للميت باعتبار أن القارئ يريد المال يعني، وهذا من البدع التي انتشرت في بعض بلاد المسلمين، والآخذ والمعطي آثمان، والقارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يهدي إلى الميت والله تعالى أعلم. وفي شيء الميت، يشين يهدي إلى الميت. قال رحمه الله، قال وفقه الله، وجوب المبادرة لإعطاء الأجير أجره. لم عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف. هذه الأحاديث كما سيأتي أسانيدها ضعيفة، وهذا الحديث حديث مشهور عند الناس، لو تسمعون الناس في بلدنا وغيره يقول يقولون هذا، يقولون أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف في بعض البلاد، ولكن هذا الحديث متنازع في ثبوته. الشيخ الألباني يرى أنه صحيح لغيره أو حسن بمجموع طرقه، وهنا يقول كل طرقه ضعف، ويعني كذلك الشارح سيميل إلى ضعفه، لكن يقول معناه صحيح باعتبار أن الأجرة تجب حالة، وقد سبق معنا يمكن أن يستدل لها، ولم يذكر هذا الشارح لكن وقع في نفسي والله أعلم إن صوابا فمن الله، أنه يمكن أن يستدل عليها بقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، لأنه إذا وجب له حقه فورا فأخرته أنت قادر على دفعه فأنت غني مطلت، فهو ظلم فيكون محرما، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فدل هذا على حرمة تأخيره، اللهم إلا أن يكون عرف بالتأخير اليسير طبعا مغتفر والأشياء هذه. ولهذا قوله قبل أن يجف عرقه لا يلزم أن يكون على ظاهره، يعني إلا على الاستحباب. هل مقصود أنه لو جف عرقه قبل أن تعطيه فأنت آثم قبل أن تعطيه مباشرة؟ يعني قد لا يكون بها على حسب العرف، يعني إلا إذا كان هو يطالب بها وأنت مستطيع فلا تؤخره، أما إذا كان هناك عرف أن هذا الأمر يعني التأخير اليسير يعني ما مثلا دقائق أو ربع ساعة أو كذا أنه فيه يعني لا إشكال فيه، أو أنه في آخر كذا، أو طبعا فضلا عما إذا كان هناك اتفاق أنه مثلا بالأسبوع أو هذا واضح طبعا. قال الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون باب أجر الأجراء. قالوا الراجح في ابن ماجه ونحوه أنه بالهاء ولا يقال ابن ماجة كما يقول يعني بعض، هو فيه خلاف لكن قالوا الراجح هو هذا، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وهذا سند ضعيف جدا، آفته عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو متفق على ضعفه. أبناء زيد بن أسلم يعني بعضهم قال كلهم ضعفاء لكن بعضهم أمثل من بعض ثلاثة، وعبد الرحمن هذا إمام في التفسير وهو الذي يقال له ابن زيد في التفسير، إذا قالوا قال ابن زيد يقصدونها، ولكن في الحديث مضاعف، ضعفه أحمد وأبو زرع وأبو حاتم النسائي والدار قطني وغيره، وقد خالفه من هو خير منه عثمان بن عثمان الغطفاني فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني هذا يعل رواية عبد الرحمن لأنه خالفه فجعله عن زيد عن عطاء. أخرجه ابن زنجوية في كتاب الأموال وهو مرسل حسن، طبعا بعضهم يقول زنجوية وكذا، وهو مرسل حسن يعني إسناده إلى مرسله حسن مثلا، الله أعلم أنا لا أعرف عثمان بن عثمان هذا لكن تنظر ترجمته. والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الطحاوي في شرح المشكل وابن عدي والبيهقي من طريق محمد بن عمار المؤذن عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في سنده مقال، ورواه أبو يعلى وابن عدي والبيهقي من طريق عبد الله بن جعفر ولعله والد علي بن المديني وهو ضعيف، أنه قال أخبرني سهيل، كلهم طبعا من طريق عبد الله بن جعفر، أنه قال أخبرني سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر، وقيل إن ممن ضعفه ابنه، وهذا من أمانته وتجرده. وله شاهد أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في الصغير والخطيب في تاريخه وفي سنده محمد بن زياد بن زبار ابن زبار هكذا ضبطه الشارح الكلبي وشرقي ابن شرقي ابن القطامة وكلاهما ضعيف. قال الطبراني لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي تفرد به محمد بن زياد وانتهى، وهذا مراد الحافظ بقوله في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعف انتهى. وهذه الجملة موجودة في معظم طبعات البلوغ وفي النسخ التي عليها الشروح ومحذوفة في بعضها، ولهذا لم أعتمدها في الترقيم، لم يعطي الشيخ الشارح رقما كعادته. الوجه الثاني، هذا الحديث وإن كان سند ضعيفا لكن معناه صحيح ويعيد معناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. هذا الحديث يعني ليس صريحا في ذلك وإن كان مشعرا، فالحديث الذي ذكرناه والله أعلم أقوى في الدلالة لأن فيه لفظ مطل، والمطل هو التأخير، أما هذا في عدم الإعطاء بالكلية، فيعني وإن كان التأخير يعني فيه شائبة من عدم الإعطاء لكن ذاك أصرح الله أعلم. وهو دليل على وجوب المبادرة بإعطاء الأجير أجرته فور انتهاء من عمله الذي استأجر عليه، وعدم تأخيرها أو المماطلة في أدائها لأنه لم يعمل إلا من أجل الحاجة إلى هذه الأجرة، لأن نفسه تائقة إلى أخذ عوض عمله وجهده. وقوله في الحديث قبل أن يجف عرقه كناية، كناية أريد بها لازمها والإسراع عن سرعة إعطائه حقه عدم أو عدم تأخيره، ويمكن أن يحمل على ظاهره إذا كان متيسرا وطالب به. فإن كان بين الأجر والمستأجر اتفاق بين الأجير والمستأجر اتفاق في تأخير الأجرة مدة معينة أو بعضها، أو يسمح العامل بتأخيرها مدة، فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. الحديث الأخير هو أيضا قصير، نمر عليه سريعا ونختم هذا الباب. وجوب معرفة قدر الأجرة. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. روى عبد الرزاق وفيه انقطاع، وصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. الأجرة هي كالثمن، فكما أنه لا يجوز الثمن في لا يجوز الغرر في الثمن والجهالة، فكذلك لا يجوز الغرر في الأجرة. فما يقوله بعض الناس مثلا أنه مثلا اعمل ثم ننظر وكذا، هذا الأصل فيه عدمه، اللهم إلا إذا كان هناك عرف عام في أن الأجرة كذا أو لها يعني حدود متقاربة. وكان بعض مشايخنا يقول الأجرة إذا كانت بين حدين متقاربين عرفا اغتفر ما بينهم، يعني مثلا إذا كان معروف أن هذا أجرة الركوب في هذه السيارة إما 3 أو 4 ريالات، هنا في تردد في الريال الرابع، لكن يقول إذا كان الموضوع يعني سهل باعتبار أنه يقول حتى لو 4 ريالات ما في مشكلة، فيعني يكون إيش الأمر يعني أسهل وأهون. أما إذا كان هناك تباعد فهذا في إشكال، في إشكال، ولهذا ينبغي. وعندنا في البلاد أحيانا يقول لك ما بنختلف مثلا، ثم يختلفان أشد الاختلاف إذا نزل، ولهذا الأولى في مثل هذا أن يحاول الإنسان أن يذكر أي أجره، مثلا تقول له بكذا ينفع ولا ما ينفع، ما عشان يكون إيش الموضوع واضح يعني. فإذا أحيانا إذا به يكفهر وجهه بعد أن كان يزعم أنه لن يخالف، لأنه يضع في ذهني أن فلان هذا لا ينقص عن كذا، وأن هذا الشخص، وأنت تضع في ذهنك أن فلان هذا لن يزيد عن كذا، فإذا هناك هو بين التقديرين، فلهذا الأفضل دائما أن، بل قد يكون واجبا أحيانا، أنه لا بد أن تسمي الأجرة حتى لا يحصل اختلاف وغرر وخصومة. ومن فقه الإمام مالك فيما ذكره عنه الشارح أنه استدل على هذا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لأن الإجارة بيع منافع، الإجارة بيع منافع، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف لكن يعني معناه صحيح لأنه تدل عليه العمومات. الكلام عليه من وجهين: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث، وهذا سند فيه انقطاع، فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من أحد من الصحابة كما قال ذلك ابن المديني وأبو حاتم وغيرهما. وفي الحقيقة هذا فيه غرابة، لأن إبراهيم مات سنة 96 أو نحوها، وكان عمره يعني لم يكن معمرا، عمره يعني ربما في بضع وأربعين، كان عمره بضع وأربعين سنة مثلا، وعلى هذا فهو مولود مثلا سنة 54، والكوفة كان فيها صحابة عاشوا إلى زمن يعني متأخر إلى قريب من وفاته هو نفسه. فما زلت أنا متعجبا من مسألة أن إبراهيم لم يلقى، لكن المعروف هو هذا يعني، لكن ينظر هل ولماذا عده ابن حجر في الطبقة الخامسة، وهذا معناه أنه لعله رأى بعض الصحابة لكن لم يسمع منهم، فلماذا لم يسمع من ابن أبي أوفى ونحوه، هذا أنا لا أدري، هذا في الحقيقة لغز بالنسبة لي يحتاج إلى بحث. قال وهذا سند فيه انقطاع، فإن إبراهيم النخعي لم يسمع، ورواه البيهقي موصولا من طريق ابن المبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أسود عن أبي هريرة، وإسناده ضعيف لضعف الإمام أبي حنيفة، قد تقدم الكلام عليه عند الحديث الأول بعد 800 من البيوع. طبعا الإمام أبو حنيفة الحنفية يغضبون جدا إذا قيل إنه ضعيف في الحديث، ولهذا من ذكاء ابن حجر رحمه الله أنه أشار إلى هذا ولم يصرح، قال ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة وسكت، يعني كأنه مع أنه من عادتي ليس من عادتي أن يقول وصله من طريق فلان، وإنما يجمل يقول في سنده ضعف، لكن هنا عدل عن هذا من ذكائه في رأيي أنه قال لك من طريق أبي حنيفة وأنت افهم الباقي يعني كلام. فأما لح الشارح فقد يعني صرح بهذا، وليس الجو كالجو طبعا، أن ابن حجر في جو فيه حنفية وفيه كذا، فقد يحصل إشكالات كبيرة من هذا، وبخلاف الشارح. ورواه النسائي موقوفا من طريق ابن المبارك، طبعا وقد حاول الكوثري وغيره أن يعني يرد على الخطيب وعلى غيره، لكن طبعا ليس هذا متعلقا بالضعف في الحديث فقط، لكن المهم ورواه النسائي موقوفا من طريق ابن المبارك عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري أنه قال إذا استأجرت أجيرا فعلمه أجره. وهذا فيه أن شعبة خالف أبا حنيفة. طبعا يعني لا يمكن أن نقارن بين أبي حنيفة وشعبة في الحديث، كما أنه في الفقه أيضا يعني لا علاقة في الشهرة بالفقه بين أبي حنيفة وشعبة، لكن في الحديث شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وأما إمام أبو حنيفة فقد تقدم. وتابع شعبة وقف شعبة على وقفه الثوري، فقال عبد الرزاق في المصنف قلت للثوري أسمعت حمادا يحدث عن إبراهيم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليسمي له إجاره؟ قال نعم، وحدث به مرة أخرى فلم يملغ به النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أنا ما أدري لماذا الشارح قال تابعه، مع أنه يعني ذكر الوجهين عنه الرفع والوقف عن الثوري، وأصلا رواية عبد الرزاق عن الثوري فيها كلام. وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرع أنه قال الصحيح موقوف على أبي سعيد لأن الثوري أحفظ. يعني هو فيه علتان، الوقف والانقطاع، لأن إبراهيم أصلا لم يسمع النبي، وأما التصريح بالواسطة بينهما أو جعله عن إبراهيم عن أسود عن أبي هريرة فهذا لم يثبت. الوجه الثاني الحديث دليل على وجوب معرفة قدر الأجرة، وهذا شرط من شروط صحة الإجارة المتفق عليها بين الفقهاء. قال الموفق لا نعلم في ذلك خلافا، لأن الجهالة بالأجرة يفضي إلى النزاع والخصام بين المؤجر والمستأجر لعله. ولأن الإجارة طيب، إذن الموفق وهو ابن قدامة قال لا نعلم في ذلك خلافا انتهى، يعني هذا يشبه حكاية الإجماع. ولأن الإجارة عقد معاوضة فوجب أن يكون الأجر معلوما كالثمن في المبيع. وقد استدل الإمام مالك وتبعه البيهقي على وجوب تسمية الأجرة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والإجارة نوع من البيع، والجهالة بالأجرة غرر، فإذا أجره الدار بألف ريال في الشهر أو بعشرة أكياس من الرز أو أجره الدار بدار أخرى يسكنها صح ذلك كله. يعني لا يلزم أن تكون أجرة نقدا، يمكن أن تكون عيانا عروضا مثلا، ويمكن أن تكون منفعة أخرى، استأجر منفعة بمنفعة صح ذلك كله، لأن العوض معلوم ويجوز أن يكون عينا ويجوز أن يكون منفعة. فإن أجره الدار، ما أدري هل أجره هذه فصيحة أو لا، وآجره ينظر بأكراه إياه، يعني بإصلاح من هدم منها لم يصح للجهال. لو قال وأجرك إياه بأن تصلح ما ينهدم منها هذا فيه جهالة، ولو قال أجرتك الدار بعشرة آلاف في السنة وإصلاح من هدم منها من أجرة صحة، لأن الأجرة معلومة. كأنه يقصد أنه الأجرة هي العشرة آلاف والإصلاح هذا شرط، أو أنه يكون يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا والله أعلم. ويستثنى من شرط معرفة الأجرة ما تعرف عليه الناس من أجرة، إذا كانت معروفة عرفا فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا بشرط اضطراد العرف لاضطرابه كما سبق معنا، فإنه يجري مجرى التقدير لأن شاهد الحال يقتضي، والشارع أجرى الشرط العرفية كاللفظي. ومثل هذا وإن كان في نوع جهالة لكنها يسيرة لا تفضي في الغالب إلى المنازع، وقد سبق معنا قاعدة وهي أن يسير الغرر مغتفر إلى المنازع، كأجرة سيارة أو ركوب سفينة إلى مكان معلوم كاستئجار الأجير بطعام وشراب المتعارف عليه. يعني مثلا هذا فيه شيء من التقدير العام بالطعام، بطعام وشراب قد يكون أكولا شيئا ما أو يخفف، لكن هناك حد عام يعني عرف عام. وتجوز الإجارة بجزء شائع من الإنتاج على الراجح من قول أهل العلم، كان يحصد الزرع بثلث ما يخرج منه، أو يخرف يعني يجني النخل بربع ثمرته، أو يجني العنب بنصفه، أو يعصر كمية من الزيتون بربع الزيت المستخرج نحو ذلك، لأنه إذا شاهده فقد علمه بالرؤية وهي أعلى طرق العلم، لأنه إذا رآه مثلا الزيتون موجود هكذا يقدره تقديرا، وهذا مثل بيع الجزاف. وهذا هو الفرق بين هذا وبين الأرض، كراء الأرض ببعض ما يخرج منها ولو بنسبة، الشيخ مال فيما سبق إلى منعه لو تذكرون في الدرس السابق. فقد يقول قائل ما الفرق، لماذا هناك إجارة الأرض لا تجوز وإذا إجارة الشخص تجوز؟ قال لك لأنه رآه، أما هناك تساقي على ثمر لم يخرج بعد، وكذلك تزرع زرعا. وقد قلنا أن في خلافا، هو نفسه ذكر ذلك، وهي على طرق العلم، ومن علم شيئا علم جزءه المشاع، لأنه إذا هذا يعرف أن نصفه خلاص يقدره ثلث كذا يقدره، فيكون أجرا معلوما والله تعالى أعلم. بهذا يبقى لنا باب واحد في هذا المجلد لله الحمد. إن شاء الله يوم السبت عندنا مجلس بعد الظهر، وهناك أناس عندهم مجلس قبل الظهر، فإما إذا لكن احتمال كبير يعتذرون عنه، إذا اعتذروا يمكن أن نأخذ مجلسا قبله وبعده، ويمكن أن نجعل مجلسا قبل ظهر الأحد إذا كان يناسبكم إن شاء الله، ونتناقش هذا في المجموعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.